ان هذا الاسبوع كان اسبوعا حافلا بالتشكيك، بتشكيك المسلمين في كل موسم في مصالحهم وفي وظائفهم وفي بيوتهم، تشكيك من غير المسلمين موجه الى المسلمين بسبب العدوان الاثيم الذي وقع على بيت الله الحرام. السؤال الاول، ان الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا فكيف فر المسلمون او المصلون وهم ملوك حضر الموت. وانا اقول للسائل اسمع ولكن ارفع العصابة السوداء عن عينيك، ارفع العصابة السوداء عن عينيك لترى الشمس شمسا ولا تراها ليلا، ارفع العصابة عن عينيك كما انت والاسلام، ما مثلك والاسلام الا كمثل بعوضة حبطت على نخلة فلما ارادت البعوضة ان ترحل عن النخلة قالت لها ايتها النخلة استمسكي بنفسك فانني طائرة عنك، قالت لها النخلة ايتها البعوضة والله ما شعرت بك حين سقطت علي، فكيف اشعر بك وانت راحلة عني. انني اعلم، انني اعلم ان في مصر جبهة عاتلة وعنيدة تحارب الاسلام في كل مكان، تحارب الاسلام في كل موقع، منتهزين اسلحة المسلمين وانصرافهم عن الله. اسمع، ومن دخله كان امنا. نعم هذا حق لا جدال فيه، ولكن هل تستطيع ان تفهم معي قول الله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين؟ إنما حدث منذ أيام في المسجد الحرام لدليل قاطع على أن القرآن معجز في كل زمان ومكان. فقد سبق في علم الله القديم أن هناك عدوانا سيقع على البيت الحرام، وكيف كان ذلك كذلك؟ فإن قاتلوكم فاقتلوهم أين؟ عند المسجد الحرام. ثم بعد، هل أنت أيها السائل أحط علما بأساليب اللغة العربية حتى تفهم هذه الجملة؟ إن هذه الجملة جاءت في صيغة الخبر ولكنها انشاء، والبلاغة تقسم الكلام الى قسمين، الى خبر وانشاء. فالانشاء خمسة انواع: امر ونهي واستفهام وتمني ونداء. امر ونهي واستفهام وتمني ونداء، هذه الانواع الخمسة تسمى انشاء. فقوله تعالى ومن دخله كان امنا انما هو امر من الله للامة كان